وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بنعيم أهل الجنة وما أعد الله لهم من الخير، هم المؤمنون المتقون لله من الجن والإنس، أعد الله لهم آية النعيم. وفي القرآن الكريم ما يشفي ويكفي، في كتاب الله من ذلك ما يشفي ويكفي: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، ادخلوها بسلام آمنين، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إلى غير هذا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يجتمع فيها أهل الجنة مقدار الأسبوع في الدنيا، فيه ما يريدون من غير بيع ولا شراء، يأخذ كل إنسان ما أحب وما اشتهى من السوق، وتهب عليهم ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون نورا وجمالا وبهاء، ثم يرجعون إلى أهلهم فيقول أهلهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول أيضا الرجال: كذلك أنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فالمعنى أن أهل الجنة في غاية من الريب والحزن، وأنهم يزدادون طيبا وكمالا وحسنا في بقية مقامه في هذه الجنة، وأنه في أبدا في زيادة وفي نعمة دائمة. ينادي فيهم منادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هو في نعيم دائم وفي خير جديد. ومن هذه أنهم يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءى كوكب الدري الغابة في الفوق الشرقي أو الغربي، إذ تفاضل ما بينهم من المنازل. وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لأصحابه: إن الله يقول: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والخلاصة أن الجنة في نعيم دائم في مزيد من النعيم والخير، لا حزن ولا موت ولا نوم ولا أسقام ولا كدر، بل في نعيم دائم وخير دائم وراحة دائمة. يتزاورون فيما بينهم في غاية من المحبة وفي غاية من التودد وفي غاية من المشاشة فيما بينهم، وهم في نعيم دائم هم وأزواجهم، ولهم موعد مع الله ينظرون إليه أخصهم بكرة وعشية، وهم تفاوتون في ذلك على حسب درجاتهم ونعيمهم. نسأل الله جل وإياكم منهم، نسأل الله جل وإياكم منهم. الله يسر. الله رجل يكون زوجتين من حرين وبالنسبة يعني مثلا إذا كانت مثلا زوجة من زوجها غير صالح، هل مثلا تأخذ لو جاءته الجنة الله جل وعلا أعلم له في ما تشتهي الأنفس وتلذذ وأزواجهم مختلفة، أحد عنده مئات الزوجات وأحد عنده آلاف الزوجات وأحد عنده أقل من ذلك، لكن كل واحد لا ينقص من زوجته من الحر غير ما يعطى من الزيادة. الله المستعان. أهل الدرجة في الدنيا أو أهل ولا في يمدني أهل الدرجة الأقل عشان يزورون الدرجة العليا. الله أعلم. ما يعطى مثل من كان ملك من كل دينه وخمسة أمثاله وفي الأرض الآخر وعشرة أمثاله ولهما شهادة نفسه ولا سعينه. الله المستعان. الزوجة في الدنيا إن كان صار الصالحة وزوجها صالح هل يجمع بينهم يوم القيامة؟ نرجع ذلك في حق بعض الأحاديث أنها تخير إذا كان لها أزواج تختار أحسنهم خلقا، ولكن الحديث هذا فيها بعض النظر والله أعلم سبحانه وتعالى، والرجاء والأقرب والله أعلم أنها لزوجها كما لها لزوج واحد ومات وهي راضية عنه وهو راضي عنها، فالأقرب والله أعلم تكون مثل ما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه في الآخرة غير ما يعطيه الله من الزيادة، أما إذا كان لها أزواج فالله أعلم، جاء في بعض الروايات أنها تخير تختار أحسنهم خلقا فإن صح فهو واضح، ولكن في سند بعض المقال. الله المستعان. صلى عملك بالنسبة للزيتون هو من شجرة مباركة يعالج به صلى عملك السحر والمس. الزيتون شيء من شجرة مباركة يعالج به ما جرب فيه من ينفع فيه كل خير، دواء طيب يعالج به ما جرب أنه ينفع فيه. الله المستعان. طيب مثلا الجهنبة وهي يشرب ماء كله طيب، الدهون والشرب كله طيب، زيت المبارك سواء كان قري فيها أم لا لا كلها نعم. أحسن عمل. أحسن الله إليك. إنسان عنده سروال ويصلي فيه وفيها في مكان العورة مثل حبة الذرة مشكورة وصلى في صلوات عديدة سواء الله إليك ويسأل يعني هل يعيد صلاة ولا على شيء غيره؟ لا ليس على شيء وما درى عنه يعني أظن أنه جائز الشيء يسير جدا يلاحظ في المستقبل يتفقده كل ما الله يعفو الله عنه، لكن يتفقده في المستقبل حتى يكون مستورا من جميع ولو قليل. نتاج الغنم المرهون الله يحسن عملك وزكاته على من يكون؟ نعم. نتاج الغنم المرهونة على مالكها. على مالكها وزكاته صلى عليك على مالكها الراهن وثيقة وثيقة للراهن وثيقة والنتاج لمالكها يذهب الملك لمالكها والنتاج لمالكها لكن يقدم صاحب الراهن حتى يقضى رهنه حتى يقضى دينه تباع ويقضى دينه إذا ما تيسر قضاء إلا منها تباع ويقضى منها دينه هذا مقصود الرهن لكل الأمرين للمالك نعم للمالك غير زكاته إذا كانت راعية أو للتجارة للزكاة.